يشكر ربه على نعمه الظاهرة والباطنة ويستعين بها على طاعته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. فالذي يذكر ربه ويشكره فإن الله عز وجل يتم عليه نعمه ومن ذكر الله ذكره الله عز وجل. ومن نعم الله أن يرزقه زوجة صالحة تعينه على الإيمان، فهذا من نعم الله على العبد أن يرزقه زوجة صالحة تعينه على الإيمان، على طاعة الله وعلى تربية أولاده على البر والتقوى، لأنها إذا لم تكن صالحة فلا خير فيها ولا تعينه، ربما تكون سببا في غفلة أولاده وإعراضهم وجهلهم. ولذلك أمرنا إذا خطبنا أن نختار الزوجة الصالحة التي تعيننا على الإيمان. اظفر بذات الدين تربت يداك، فهي الأساس لصلاح بيتك. إذن فهذه خصال ثلاث إذا توفرت لك فأنت بخير: لسانا ذاكر وقلبا شاكر وجسدا صابرا أيضا وزوجة مؤمنة تعينك على الإيمان، تعينك على طاعة الله. إذا غفلت ذكرتك، إذا كسلت نشطتك وأعانتك. رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله، يعني أيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء ثم قام وصليا. هذه هي المرأة التي يكسبها الإنسان، فإنه أكسب شيء يكسبه الإنسان في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله زوجة صالحة تعينه على طاعة الله. فالإنسان في هذه الحياة يعمل يزرع، والحصاد يوم القيامة، وتعاونوا على البر والتقوى. إذا رزقك الله زوجة صالحة تعينك على البر والتقوى زرعتم خيرا وحصدتم خيرا، أنجبتم بإذن الله أولادا صالحين ينفعونكم في حياتكم ويبرون بكم أيضا بعد وفاتكم. فإذا خلف الإنسان أولادا صالحين فكأنه لم يمت، لأنهم يحيون ذكره بالدعاء والاستغفار والصدقات والأعمال الصالحة التي تنفعه. والأساس في ذلك أمهم إذا كانت صالحة تعينك على البر، على بر والديك، على صلة أرحامك، على المبادرة إلى

قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبرائيل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذه الأحاديث تدل على فضل التحلق لذكر الله ومذاكرة العلم المستمد من الكتاب والسنة مع التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار والدعاء، سؤال الله الجنة والاستجارة به من النار واللجوء إليه من عذابه، فيه فضل حلق الذكر، وأن من شاركهم ولو لم يكن منهم إذا جالسهم يسعد بسعادتهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، تناله الرحمة وتشمله بسبب مجالستهم. كما قيل الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، وإياك أن تكون خامسا فتهلك. دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق، وجد الناس غافلون بالبيع والشراء والأخذ والعطاء، ومعروف لغط الأسواق وما فيها. قال ويحكم، تركة الرسول عليه الصلاة والسلام تقسم في المسجد وأنتم هنا لم تأخذوا بنصيبكم. فانطلقوا فوجدوا أناس متحلقين، هؤلاء يقرؤون القرآن، وهؤلاء يتدارسون الحديث، وهؤلاء بالتفسير، وهؤلاء حلق ذكر، كما هو الحال في هذا المسجد وفي المسجد الحرام وفي إن شاء الله غيرها من المساجد. هذا تفسير وهذا حديث وهذا فقه وهذا كذا وهذا قرآن. فهذه رياض الجنة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، أو إذا مررت برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. فلما جاءوا هؤلاء وجدوا ناس متحلقين للذكر، طلب العلم وتعليمه، فرجعوا وقالوا يا أبا هريرة أين ما تقول من تركة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال وما ما رأيتم؟ ماذا وجدتم؟ قالوا ما وجدنا إلا أناسا يذكرون الله ويتعلمون ويتدارسون. قال ويحكم، هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، إن محمد صلى الله عليه وسلم ما خلف مالا وإنما خلف العلم. العلماء الأنبياء ما يخلفون أموال، إنما يخلفون العلم، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا مالا ولا درهم، دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فينبغي للمسلم إذا وجد مثل هذه الحلقات ألا يكون محروم. مر ثلاثة رجال على حلقة بها الرسول عليه الصلاة والسلام فرجل منهم وجد فرجة وجد دخل فيها جلس، الثاني استحى أن يذهب لكن ما وجد مكان فجلس خلفهم، الثالث انطلق في طريقه واصل سبيله ولم يلتفت. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالنفر أن الثلاثة يعني حالهم وصفاتهم؟ أما هذا فآوى فآواه الله، يعني الذي وجد مكان فرجه جالس فيها، وأما هذا فاستحى فاستحي الله منه، يعني أنه يلحقه بهم وتشمله الرحمة، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإياك والإعراض، وعليك بالإقبال على ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. أفضل المجالس هي التي يجد الإنسان ثمارها ويجنيها يوم القيامة، أما مجالس القيل والقال فهذه قد تكون وبالا على أصحابها، لا سيما إذا تفرقوا ولم يذكروا الله فيها ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يستغفروا. ثم إنه ينبغي أن يحسن الإنسان النية في جلوسه، وأن يتلقى ما يلقى فيها فيعمل به ويطبقه ويعلمه، لأن هذا حجة عليك إذا علمت شيء أن تعمل به وتعلمه تبلغه. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ خير من سامع. وسيسأل الإنسان عن علمه ماذا عمل به، وليس من اللازم أن تكون عالما كابن تيمية وابن القيم وأحمد وغيرهم من العلماء. كل من تعلم آية أو حديث أو مسألة من هذا الدين فإنه عالم بها، مسؤول عنها، يعمل بها ويبلغها بقدر ما يستطيع، وأولى ما يبلغ أهله. وكنا صغار نسمع أهلنا إذا جاءوا قد سمعوا خطبة الجمعة أو درسا في المسجد يقول شيخنا اليوم طوعنا حدثنا عن كذا وكذا، فنسمعهم أيضا. وفي الرجال إذا جلسوا في مجلسهم حتى وهم على القهوة مثلا يتحدثون بما سمعوا في درسهم. كنا نعرف أن في درس بعد صلاة الفجر، في درس بعد صلاة العصر، في درس بين المغرب والعشاء، وهم عوام يتذاكرون ما سمعوا. وهذا فائدة العلم ومجالسة العلماء. فلذلك العوام في سنوات ماضية ربما يكونوا أفقه من بعض طلبة العلم الذين ينتمون إلى الدراسة، لأنهم قد فقهوها وفهموها وطبقوها. شيء نعرف عنهم. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستفيد ويفيد إذا حضر درسا من الدروس، أو سمع بالإذاعة، إذاعتنا ولله الحمد معمورة بالذكر، إذاعة القرآن، إذاعة نداء الإسلام، كلها ولله الحمد فيها خير كثير. فمن أراد الله به خيرا يفقهه بالدين. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين وفقهه فقد أحبه. وقد دعا عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فصار من أكبر العلماء رضي الله عنه. سئل: كيف حصلت على هذا العلم؟ يعني منذ الصغر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه يدخله مع كبار الصحابة ويسأله عن بعض المسائل، لأنه قد نبغ وتبين ظهر عليه النبوغ والفقه والفهم. كيف حصلت على هذا العلم يا ابن عباس؟ قال: كان لي لسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول يعني أسأل، وقلب عقول يعقل ويفهم، ليس مغفل ولا يستحي من أن يسأل عن حديث، عن مسألة، عن حكم. فالعلم لا ينال بالتمني، العلم ينال بالتألم، كما أن الحلم ينال بالتحلم، يعني أن الإنسان يقتدي بأهل الحلم وأهل العلم. العلم ينور القلب، ينور البصيرة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله ما استوى، ولكن العبرة بالعمل، تطبيق العلم، لا يكون حجة عليك. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، لأن هذا يعصي الله على بصيرة. كونه يعلم ثم لا يعمل حجة عليه علمه. فعلى كل إنسان منا أن يحرص ويجتهد، لا كلنا مقصرون، وما منا أحد معصوم، وما منا أحد كامل، لكن يحرص الإنسان بقدر ما يستطيع أن يستفيد ويفيد، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى. يقول محمد بن وهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل والعمل بهن. أولى هذه المسائل العلم، لأن الله قدمه على العمل. اعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، العلم بما يجب لله عز وجل علينا من حق، والعلم بأحكام الإسلام، والعلم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به. العلم قال والعمل به، تعلمت يجب أن تعمل. الثانية العمل به، لا تكن كالحمار يحمل أسفار، يحمل كتب ولا يدري ما فيها. الله شبه اليهود بالحمار لأنهم علم عندهم علم ولم يعملوا به، كمثل الحمار يحمل أسفار، أسفار الكتب. الثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة للعلم، تدعو الناس إذا هذا العلم الذي علمك الله وأعطاك إياه بقدر ما عندك، ليس من اللازم أن تكون الشيخ فلان والشيخ فلان، أنت عالم بقدر ما عندك. الرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني أنك إذا دعوت للعلم وإذا هذا الدين فقد تعرض إلى شيء من الأذى من بعض السفهاء، بعض الحمقى، بعض الجهلة، ولكن نحرص أن الإنسان يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون على بصيرة، ما يدعو إلا إذا إلى شيء قد فقه وفهمه تماما، ما عنده منه شك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم الصبر والتحمل لما قد يحصل على الإنسان من ملامة أو مسبة أو أذية أو نحو ذلك، اقتداء به عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم والدعاة إلى الله أيضا من بعدهم. كم حصل لأحمد بن حنبل وغيرهم، ابن تيمية وغيرهم، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والعاقبة للمتقي. فأنت حينما تحفظ حديث، تحفظ مسألة وتطبقها بنفسك، تحل الحلال وتحرم الحرام، تعمل بفقهها ما اشتملت عليه من الفقه بالدين، يكون هذا العلم حجة لك. أما إذا لم تعمل به صار حجة عليك. تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر على بصيرة وبالتي أحسن. يعني لا تأخذ الأمور بالشدة والقوة والغضة، بشدة الغيرة على الدين، لا، إن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفع بالعنف. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول الله عز وجل لموسى وأخيه وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فهذا يعني فائدة حضور الحلقات التي سمعنا بفضلها ومكانتها عند الله، كيف أن الله يباهي بهم ويسأل ملائكته وهو أعلم، والملائكة يشهدون لهم لأهل العلم. هكذا يجب أن الإنسان يغتنم حياته بما يحيي قلبه من ذكر الله، وأفضل الذكر كتاب الله. ما تقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من القرآن، أن يقرأه ويعمل به. فالقرآن حجة لك أو حجة عليك، لأنه هو العلم، هو العلم الذي فيه الخير كله، وهو صراط الله المستقيم ونوره المبين وحبله المتين. طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، فمن وفقه الله وعمل به حفظه وطبق أحكامه، أحل حلاله وحرم حرامه، أدى فرائضه وقف عند حدوده، هذا فائدة حفظ القرآن وتطبيقه وتطبيق السنة والدعوة إليه. نحرص على أن يتفقه أولادنا بالقرآن بالعلوم النافعة بالحلقات التي تنفعهم، بالإضافة إلى تعلم العلم بالمدارس النظامية كذلك، لأن الناس إذا عاشوا بجهل هلكوا. فالإنسان إذا تعلم فهو كالسراج، إذا كان يعمل بالعلم فهو قد حصل العلم والعمل وجنى ثماره في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يحصل له الذكر الحسن وتشمله رحمة الله عز وجل، وفي الآخرة يحصل على ما أعده الله في رفع الدرجات، كذلك يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. ليس العالم كالجهل، عالم واحد قد من الله عليه وفقهه وأتقن ما يجب عليه وأحسن وأتقن عقيدته، أشد خطرا على الشيطان وأهل الضلال من ألف عامي ليس عنده علم. العالم الواحد يخافه الشيطان أشد مما يخاف من مئات من العوام الذي ليس عندهم علم ولا فقه ولم يتفقهوا ولم يتعلموا وكأنما خلقوا إلا للدنيا. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين وصلح ولاة أمورنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا يمكن يتوقف ليلتين، موعدنا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والله عافاكم، آمين. أحسن الله عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جلس قوم يذكرون الله، هل فيه دليل على ما يسمى بالذكر الجماعي؟ هذه مسألة فاتتني وكانت على خاطري. ليس من السنة الذكر الجماعي. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل وقال: يا ابن مسعود أدرك الناس. قال: وماذا؟ قال: هناك أناس جالسين معهم حصى يتبادلونه ويزعمون أنهم يذكرون الله. فجاء مسرعا واعتبر هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فوقف عليهم وقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نذكر الله. فإذا هم يأخذون مجموعة من الحصى